الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا ما زال موصولا في الكلام على كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي الحنبلي رحمه الله. وكلامه ما زال كذلك في الحكم الوضعي، فذكر العلة وذكر السبب، ثم ذكر بعد ذلك الشرط. والشرط في اللغة العلامة، وهذا بالتحريك، يعني يقال الشرط في اللغة العلامة، لأنه علامة على المشروط، ومنه قول الله عز وجل عن الساعة: فقد جاء أشراطها. وأما بالسكون الشرط، فهو إلزام الشيء والتزامه. الشرط بالسكون إلزام الشيء والتزامه، كالشرط في البيع. وأما الشرط عند الأصوليين فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته. الشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط عدم الحكم، وإذا وجد الشرط لا يلزم منه أن يوجد الحكم. فقال: ما يلزم من عدمه العدم، وهذا احتراز من المانع، لأن المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، كما سيأتي. المانع كالحيض بالنسبة للمرأة، هل عدم الحيض يلزم منه وجود الصلاة؟ لا يلزم منه وجود الصلاة. لماذا؟ لأنها قد تكون في غير وقت الصلاة، قد تكون في وقت نهي عن الصلاة فيه، فهذا أخرج المانع. وقوله: ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم، لا يلزم من وجود الشرط، من وجود الطهارة مثلا، وهي شرط لصحة الصلاة، لا يلزم من وجوده وجود الصلاة. لماذا؟ لأنه قد يتوضأ في غير وقت الصلاة، قد يتوضأ ويكون الوقت وقت نهي. ولا عدم، وهذا احتراز من السبب، هذا احتراز من السبب، لأن السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم كما قلنا. واحتراز من المانع، لأنه يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. قال: وقولنا لذاته، قول الشارح: وقولنا لذاته، يعني أن يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته لا لشيء آخر. قال: احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب فيلزم الوجود، أو قيام المانع فيلزم العدم، لكن لا لذاته بل لأمر خارج، وهو مقارنة السبب أو قيام المانع. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: لذاته احتراز من مقارنة الشرط، احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب، يعني يقارن الشرط وجود السبب، صحيح؟ كمثل ماذا؟ كمثل الطهارة بالنسبة للصلاة، فالطهارة شرط لصحة الصلاة، وزوال الشمس سبب لوجوب الصلاة، صحيح؟ طيب، إنسان تطهر، هل وجبت عليه الصلاة بذلك، بذات الطهارة، أم لوجود السبب الذي هو دخول الوقت؟ لوجود السبب الذي هو، إذن الوجوب ها هنا ليس لمجرد الشرط، ولكن لوجود السبب. ولا يلزم من وجود الطهارة عدم الصلاة لأجل الطهارة، بل لمانع قارن الشرط، كأن يكون الوقت وقت نهي أو أنه يريد أن يتنفل نفلا مطلقا. إذن ما هو حد الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قال: وهو ما يتوقف على وجوده. قال الشرط: وهو ما يتوقف على وجوده، إما الحكم وإما عمل العلة. يعني الشرط يتوقف على وجوده الحكم، صحيح؟ لأن الصلاة لا تكون إلا بالوضوء، وكذلك يتوقف على وجوده عمل العلة كما سيأتي في المثال الذي ذكره. إذن الشرط قسمان: ما يكون شرطا للحكم، ما يكون شرطا للحكم، يعني لن نحكم بهذا الحكم إلا لوجود هذا الشرط. قال: كالإحصان للرجم، فالإنسان لا يرجم إلا إذا كان محصنا، فإنه لو لم يكن محصنا لجلد، صحيح، في الزنا، أما إذا كان محصنا فإنه يرجم. فقال: ما يكون شرطا للحكم كالإحصان، وهو الوطء في نكاح صحيح. هذا معنى الإحصان. فلو أن إنسانا زنى ثم زنى ثم زنى، فهذه كلها تدخل في الوطء غير الصحيح، فإنه يجلد ولا يرجم. متى يرجم؟ إذا نكح نكاحا صحيحا. فقال: ما يكون شرطا للحكم كالإحصان، وهو الوطء في نكاح صحيح، فهذا شرط للرجم، لأن وجوب الرجم متوقف عليه، يرجم إذا توفر الشرط الذي هو الإحصان. فإن وجد الشرط الذي هو الإحصان وجد الرجم، فلا يرجم إلا زان محصن، صحيح؟ فالرجم حكم شرعي، هو كالصلاة، شرطه الإحصان، فإن عدم عدل إلى الجلد، كالطهارة إن عدمت فلا تصح الصلاة. ومثله الحول كذلك شرط في وجوب الزكاة، والقدرة على التسليم شرط في صحة المبيع، فلو لم يكن الإنسان قادرا على تسليم المبيع فلا يصح البيع، يعني يبيع له السمك في الماء أو الطير في الهواء، ليس عنده قدرة على تسليمه. هذا الأمر الأول. إذن الشرط ما يتوقف عليه الحكم، هذا النوع الأول من الشروط، فإذا عدم هذا الشرط عدم الحكم. والنوع الثاني: ما يكون شرطا للعلة أو السبب. وذكرنا قبل ذلك أن السبب تطلق عليه العلة إذا كان فيه المعنى المناسب، إذا كان فيه المعنى المناسب. يعني هل زوال الشمس يطلق عليه علة؟ لا يطلق عليه علة. طب هل الإسكار يطلق عليه علة؟ علة وسبب، صحيح؟ طيب، ما يكون شرطا للعلة أو السبب؟ فالزنا علة وسبب لوجوب الحد. لماذا يحد؟ لأنه زنى، صحيح، هذه العلة. وهو الرجم، وشرط هذه العلة وهي الزنا الإحصان. شرط العلة الزنا الإحصان، مش احنا ذكرنا قبل ذلك في المثال الأول هو شرط الحكم أن الإحصان شرط في الرجم. ومثله القتل علة وسبب لوجود القصاص، وشرطه العمد العدوان، شرطه العمد العدوان. إذن المصنف هاهنا ضرب المثل في كل من شرط الحكم والعلة بمثل واحد فقط، وهو الإحصان. فجعل في المسألة الأولى الإحصان شرطا، وجعل في المسألة الثانية الإحصان سبب شرطا للعلة. جعل في المسألة الأولى الإحصان شرطا للحكم، وجعل في المسألة الثانية الإحصان شرطا للعلة، شرطا للعلة أو السبب. طيب، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين شرط الحكم وشرط العلة؟ الفرق بينهما كما قال: فيفارق العلة أن العلة إن كانت واحدة يلزم من وجودها وجود الحكم. لا، ده دي مسألة بعد ذلك. طيب، ما الفرق بين شرط العلة وشرط الحكم؟ شرط الحكم الذي هو ماذا؟ الإحصان. هل يترتب على وجوده وجود الحكم لذاته؟ شرط الحكم الذي هو الإحصان، إنسان محصن، هذا الإحصان الذي هو شرط الحكم يترتب عليه وجود الحكم الذي هو الرجل؟ لا يترتب عليه وجود الحكم لذاته، لابد من وجود السبب، لابد من وجود الإيه؟ فالإنسان المحصن لا يجب عليه رجم لمجرد أنه محصن، وإلا لرجمنا كثيرا من بل كل المتزوجين، صحيح؟ طيب متى يترتب الحكم؟ إذا وجدت العلة التي هي الزنا، إذا وجدت العلة التي هي الزنا، إذا شرط الحكم لا يترتب عليه الحكم لذاته، بل لابد من وجود شيء آخر الذي هو السبب أو العلة، صحيح؟ وبالتالي صح أن يكون الإحصان شرطا للحكم، صح أن يكون شرطا للحكم. طب لماذا صح أن يكون شرط؟ لأنه ينطبق عليه وصف الشرط، ما هو؟ ها؟ ألا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، إنسان محصن ومع ذلك لن يرجم، لماذا؟ لأنه لم يزني، صحيح؟ لمانع آخر أنه لم يزني، لأن الشرط يلزم من وجوده وجود لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طب الإحصان الذي هو شرط عمل العلة في المثال الثاني، الإحصان الذي هو شرط عمل العلة يترتب عليه الحكم، إذن شرط العلة يترتب عليه الحكم، لماذا؟ لأن شرط العلة تكامل مع العلة في وجود الحكم، في وجود الإيه؟ الحكم. فالعلة موجودة أصلا وهي الزنا، ولكن عملها متوقف على وجود شرطها الذي هو الإحصان، واضحة؟ طب حد عدة تاني، ما الفرق بين شرط الحكم وشرط العلة؟ أولا شرط الحكم يترتب على وجوده، لا يترتب على وجوده وجود الحكم، نعم، بل لابد أن ينضم إليه شيء آخر كالإحصان، فليس كل محصن يرجم، صحيح؟ طيب وأما شرط العلة فهو ملازم للحكم، يترتب على وجوده وجود الحكم، لماذا؟ لأن العلة أصلا التي هي السبب موجودة، والعلة ما أثرت في الحكم إلا لتكاملها مع هذا الشرط، لتكاملها مع هذا الشرط. إذن يتبين كما قلنا الفرق بين شرط الحكم وشرط العلة، شرط الحكم لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طب وشرط العلة ها يلزم من وجوده الوجود، لماذا؟ لأنه تكامل مع العلة. قال فيفارق العلة، يعني الفرق بين الشرط والعلة، أن العلة إن كانت واحدة يلزم من وجودها وجود الحكم، لأن العلة تدور مع معلولها وجودا وعدما، لأنها وصف ظاهر منضبط، فإذا وجد الإسكار وجد التحريم. وأما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود الحكم، فتوجد الطهارة ولا يلزم من ذلك وجود الصلاة. قال وهو عقلي، يعني الشرط كالحياة للعلم. الشروط العلماء يقسمونها إلى شرط عقلي ولغوي وشرعي، فمن الشروط ما هو شرط عقلي. ما معنى الشرط العقلي؟ يعني يعلم بالعقل، يعلم لا يحتاج في ذلك إلى شرع، وهو ما لا يوجد المشروط ولا يمكن عقلا بدونه. قال كالحياة في العلم فلا يتعلم إلا حي، وكالفهم في التكليف، فإن العقل يحكم بأن العلم لا يوجد بدون حياة ولا التكليف بدون فهم. وشرط شرعي وهو الذي يتكلم فيه الأصوليون، وهو المراد هنا كالطهارة للصلاة وكالإحصان في الرجم وكذلك الحول في الزكاة. وشرط لغوي وهو المقترن بأداة شرط، يعني بإن أو بإحدى أخواتها، وهو تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو إحدى أخواتها، نحو إن زرتني أكرمتك، فهذا شرط. وهذا الشرط أعني الشرط اللغوي يساوي السبب. لماذا؟ لأن حد الشرط اللغوي كحد السبب تماما. ما هو حد السبب؟ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. صحيح؟ مالت الشمس وجبت صلاة الظهر. طيب لم تمل الشمس ما وجبت صلاة؟ صلاة الظهر. صحيح؟ طيب ملك النصاب وجب عليه الزكاة، لم يملك النصاب لم تجب عليه الزكاة. طب انظر في الشرط اللغوي، الشرط اللغوي يقول إن زرتني أكرمتك، زارك أكرمته، لم يزرك لم تكرمه. صحيح؟ الله عز وجل يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد فلكم نصف ما ترك أزواجكم. صحيح؟ طب إن كان له ولد فليس لكم نصف ما ترك أزواجكم. فالصحيح أن الشرط اللغوي يساوي السبب، يساوي السبب، ولذلك هو من قبيل الأسباب لا من قبيل الشروط كما رجح ذلك ابن القيم في الإعلام. وهذا يذكر، يعني الشرط اللغوي في أصول الفقه من المخصصات للعموم. الشرط اللغوي يذكر من المخصصات في العموم. تقول أكرم الطلاب إن اجتهدوا، فأنت تقول أكرم الطلاب، والألف واللام هنا للعموم، ثم تقول إن اجتهدوا، فتخصص الإكرام أو تقصر الإكرام على المجتهدين فقط. فهو كذلك من المخصصات للعموم، من المخصصات المتصلة. هذا بالنسبة للشرط. قال والمانع عكسه، المانع عكس الشرط، والمنع ضد العطاء. هذا من جهة اللغة، يقال منعته الشيء منعا، وقد يراد به البخل كذلك. قال الله عز وجل ويمنعون الماعون، وقال وإذا مسه الخير منوعا، وهو كذلك الحائل بين الشيئين. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. قال كالحيض، امرأة حاضت، يلزم من وجود الحيض ماذا؟ ترك الصلاة والصيام. صحيح؟ طب هل يلزم من ارتفاع الحيض أن تصوم؟ ممكن يكون في غير شهر رمضان. صحيح؟ وكذلك لا يلزم الصلاة، قد تكون في أوقات النهي أو لم يدخل وقت الصلاة. ولذلك المانع ما يلزم من وجوده العدم، وهذا أخرج السبب. صحيح؟ ولا يلزم من عدمه وجود، هذا أخرج الشرط. ولا عدم لذاته. لماذا قال لذاته؟ لأن المانع قد يوجد ولا يترتب عليه الحكم، المانع قد يوجد ولا يترتب عليه الحكم، بل يترتب الحكم على سبب آخر. ما هو المانع؟ المانع كالحيض. صحيح؟ قد يوجد ولا يترتب عليه الحكم. وكذلك القتل، القتل قد يوجد ولا يترتب عليه الحكم. صحيح؟ كمثل ماذا؟ كمثل المرتد القاتل لولده، إنسان قتل ولده وارتد، طب هل يقتل بولده؟ رجل قتل ولده هل يقتل بولده؟ لا يقتل بولده. صحيح؟ لأنه لا يقاد من الوالد لولده. صحيح؟ لا يقتل بولده. طيب لوجود المانع، ولكن هذا المانع لم يؤثر في أمر آخر لوجود سبب آخر وهو الردة، فإنه يقتل على الردة وإن لم يقتل قصاصا. خلاص، ده معنى قولهم لذاته، معنى قولهم إيه؟ لذاته، لأن قد يكون هناك سبب آخر يؤثر في الحكم وليس من أجل هذا المانع الذي هو الأبوة. قال وعكسه يعني عكس الشرط، لأن الشرط ينتفي الحكم لانتفائه، الحكم لانتفائه، والمانع ينتفي الحكم لوجوده، فإذا وجد المانع فلا حكم، وإذا وجد إذا انتفى الشرط وجد انتفى الحكم. ثم ذكر بعد ذلك أقسام المانع، قال فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب. عندنا إنسان ملك النصاب، وهذا النصاب شرط في وجوب سبب لوجوب وجوب الزكاة. طيب هذا الإنسان مدين، طب هذا الدين سيأخذ من هذا المال، فهذا الدين الذي هو المانع منع السبب الذي سيترتب عليه إيجاب أو وجوب الزكاة. واضح المسألة؟ إنسان ملك النصاب، إذن طالما أنه ملك النصاب وجبت عليه الزكاة، ولكن عليه ديون، هذه الديون تؤثر في هذا النصاب فتنزل به عن المقدار الذي تجب به الزكاة، فهذا الدين منع ماذا؟ منع السبب الذي هو النصاب، منع السبب الذي هو ليه؟ النصاب. فهذا يسمى بمانع ماذا؟ مانع السبب، يسمى بمانع مانع السبب. وكذلك مانع الحكم، مانع الحكم، قال كمثل ماذا؟ كالمعصية بالنسبة للسفر المنافي للترخيص. احنا عندنا لماذا يرخص للمسافر أن يفطر وأن يقصر الصلاة؟ ها؟ بسبب السفر، صحيح؟ بسبب السفر، فالسفر سبب لهذا الترخيص، سبب لهذا ليه؟ الترخيص. طيب هل المعصية تمنع السفر؟ لا تمنع السفر، ولكن تمنع الحكم المترتب على هذا السفر اللي هو الأخذ بالرخصة. هذا على قول بعض العلماء، لأن بعض العلماء يقولون لا يجوز للمسافر سفر معصية أن يأخذ بالرخصة، بل يجب عليه أن يأخذ بالعزيمة، فلا يجوز له أن يقصر الصلاة ولا أن يفطر ولا أن يجمع بين الصلاتين، وإنما يجب عليه أن يأخذ بالعزيمة. وبالتالي إذا فعل المعصية في سفره، طب هذه المعصية منعت ماذا؟ منعت الحكم المترتب على السفر وهو الأخذ بالرخصة، الأخذ بالإيه؟ بالرخصة. طيب قال ثم قيل هما، نعم سيد، مثال، لا هي أثرت في السبب، منعت السبب، المانع منع السبب وبالتالي أثر في الحكم، وأثر في السبب ابتداء، فلم يجعل السبب سبيلا إلى إيجاب الحكم الذي هو وجوب الزكاة. إذن عندنا المانع مانع سبب ومانع حكم. قال ثم قيل هما من جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع. هما من جملة السبب، ماذا يقصد بضمير التثنية؟ اللي هما الشرط والمانع، يعني آخر ما ذكر اللي هو الإيه؟ الشرط والمانع. فقال بعض العلماء هما من جملة السبب، يعني هما كالسبب لتوقف السبب على وجود الشرط وعدم المانع. قال قيل إن الشرط والمانع من جملة السبب، لأنه إذا اختل شرط أو وجد مانع لم يوجد السبب، فهما متلازمان. والصحيح أن هذا القول ليس بشيء كما قال، لأن الشرط والمانع لا من جملة السبب. لماذا ليست من جملة السبب وليس فيهما معنى السبب؟ لأن السبب قد يوجد ولو لم يوجد الشرط أو وجد المانع، كمثل ماذا؟ كالنصاب مع عدم حولان الحول، ملك النصاب ده سبب لإيجاب الزكاة، صحيح؟ فوجبت عليه الزكاة، ولكن لا يخرج هذه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول. ولذلك الصحيح أن الإنسان متى توفر فيه السبب ولو لم يكن الشرط موجودا فإنه يجوز له أن يبرئ ذمته بفعل هذه العبادة، كمثل ما إن سمى لك النصاب ولم يحل الحول، هل يجوز له أن يخرج الزكاة؟ يجوز له أن يخرج الزكاة. قبلها النبي صلى الله عليه وسلم من العباس بن عبد المطلب من عمه، فوجد السبب الذي هو ملك النصاب ولم يحل الحول، ولذلك قبلها النبي صلى الله عليه وسلم قيل لسنتين. طيب، ولأنه يجوز فعل الواجب إن انعقد سبب الوجوب قبل وجود شرطه، قال كإخراج الزكاة قبل الحول مثلا. إذن هناك فروق بين السبب وبين الشرط والمانع. بقي أمر أخير، وهو أن المانع له تقسيم ذكره الشيخ الشنقيطي في المذكرة، فقال أن المانع أو إن المانع يمكن أن يقسم باعتبار الابتداء والدوام إلى أقسام ثلاثة. المانع، ما هو المانع؟ ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. طيب، هذا المانع يمكن أن يقسم إلى أقسام ثلاثة. هناك مانع للدوام والابتداء، مانع يمنع ابتداء الحكم ودوام الحكم، كمثل ماذا؟ كمثل الرضاع، فالرضاع مانع من النكاح ابتداء وكذلك دوام الحكم. يعني إنسان علم أن هذه المرأة أخته من الرضاع، لا يجوز أن يعقد عليها ابتداء، لا يجوز. طب بعد أن تزوجها وأنجب منها علم أنها أخته من الرضاعة، هل يجوز له أن يدوم هذا النكاح؟ لا يجوز. إذن هذا المانع يمنع ماذا؟ يمنع الحكم ابتداء ودوام الحكم. ماشي. وهناك مانع للابتداء فقط، مانع للابتداء فقط دون الدوام، كالإحرام بالنسبة للنكاح. إنسان المحرم هل يجوز له أن يعقد على المرأة؟ لا يجوز له أن يعقد على المرأة. إذن هذا يمنع من الحكم ابتداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. طيب، هل هذا يمنع من الدوام؟ يقال لمن أحرم طلق امرأتك، لا يمنع من دوام النكاح، صحيح؟ إذن هذا المنع يمنع ماذا؟ يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام. وهناك مانع للدوام دون الابتداء، العكس، هناك مانع للدوام دون الابتداء، كالطلاق. فالطلاق مانع لدوام النكاح، إنسان لو طلق امرأة خلاص لا يجوز له أن ينكحها بعد ذلك، ولا يمنعه الطلاق من أن يبدأ نكاحا جديدا، صحيح؟ فهذا المانع مانع لماذا؟ للدوام دون الابتداء، مانع للدوام دون الابتداء. إذن عندنا في الشرط قسمان، وعندنا في المانع قسمان. في الشرط مانع للحكم، شرط للحكم وشرط للعلة. شرط الحكم لا يلزم من وجوده الوجود، وشرط العلة يلزم من وجوده وجود الحكم. لهذا، لأنه يتكامل مع العلة. وعندنا في المانع كذلك قسمان، مانع للسبب ومانع للحكم، مانع للسبب ومانع للحكم. مانع للسبب كمثل ماذا؟ قلنا كمثل الدين بالنسبة للنصاب. ومانع للحكم كمثل ماذا؟ أمور كثيرة جدا. مانع الحكم كالحيض بالنسبة للصلاة، وكالقتل بالنسبة للميراث، صحيح؟ وكذلك كالمعصية بالنسبة للسفر، على هذا المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله. ثم قال بعد ذلك الصحيح، يعني هذا هو القسم الثاني من الأحكام الوضعية، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. نعم سيدي.